الاله الواحد امين من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاتفاقيه بالقاهره. اليوم الجمعه الموافق 17 اكتوبر 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسه العظة الاسبوعي. Oh, الأخير بيقول أنا شاب مسيحي هوايتي كرة القدم، بحلم في يوم إني ألعب في نادي، لكن كل اللي حواليا نصحوني إن مش هيقبلوني لإني مسيحي، فما نصيحتك ليا؟ علما بأني ماهر جدا في الكورة. أنا يمكن قريت السؤال ده لأني مرة جت عيلة هنا وحزانة جدا زي ما يكونوا في جنازة، في ايه؟ قالوا ابننا قد يكون احسن لاعب، كان احسن لاعب، معرفش بيسموا الصغيرين دول ايه، الاشبال، ده انتوا كلكم لعيبه، احسن لاعب في الاشبال، وفي شهادة كل المحيطين بيه في نادي معين من النوادي الكبيرة، حتى الولاد اللي حواليه واللي معاه كانوا بيشهدوا له ان الولد ده هيبقى له مستقبل كبير. وبعدين جه وقت عشان يختاروا، معرفش بيسموا سكند تيم ولا اللي هو اصغر من الفيرست تيم، يختاروا الولاد اللي هم يكونوا ايه، اصغر من الكبار دول. كان المفروض الولد ده يبقى نمرة واحد في المختارين، لكن اختاروا وما خدوش الولد ده. طبعا ما قالولوش ليه ما خدناكش، مع ان الولد بشهادة الجميع ده يجب يكون اول واحد. وطلع وجم هنا بيبكوا وينوحوا، طبعا بيبكوا لان الكرة دلوقتي بقت مصدر ربح خيالي، خيالي زي بتوع ايه، بتوع السيمة. جم حزانة جدا. فانا قريت السؤال ده، وبعدين باستثناء انا طبعا زمان كنت بحب الكورة جدا وما زلت بحبها، لكن ما عنديش وقت لا اشوف ولا عندي تلفزيون، لو قدر لي فرصة اروح احضر ماتش ممكن اروح، بحب الكورة جدا. فسمعت ان في واحد مسيحي اسمه هاني رمزي، مش كده؟ يا ترى في غيره؟ في غيره؟ بيقولوا لي طلع بره، لكن كل النوادي دي، مش عارف كم نادي في مصر، كل النوادي دي فيها كم واحد مسيحي؟ قولوا معايا كم واحد. ليه انا بسأل ليه ما فيش ولا واحد مسيحي؟ فيش ولا عيل بيلعب كويس؟ قطعا مئات والاف الاطفال والاشبال والكبار بيلعبوا كويس، لكن ليه الباب مقفول؟ ليه الباب مقفول؟ زي ما هو مقفول على اي كلية ما يبقاش فيها عميد مسيحي، وعلى اي جامعة ما يبقاش فيها رئيس جامعة مسيحي، وعلى اي محافظة ما يبقاش فيه محافظ مسيحي، وحاجات كتير بحجة ان لا ولاية لغير المسلم على المسلم. تيجي ازاي؟ طب ده احنا اصحاب البلد، يعني ست قرون البلد عايشة مسيحية، ست قرون، وان كانوا اغفلوا التاريخ المسيحي تماما، ما يدرس في المدارس والولد يطلع ما يعرفش حاجة اطلاقا عن التاريخ المسيحي، وده مش تقدم، ده تخلف، ده تخلف اني الغي تاريخ البلد عشان ما درسوش للاولاد والبنات وما يطلعوش عارفين تاريخ بلدهم. بلد عاشت ست قرون كلها بلد مسيحية، كلها بلد مسيحية. طب ليه ده بيبقى فيه مهارات، وبيبقى في شخصيات لها قيمة، لها قيمة. يحكى عن فلان اللي راح بلد برخ واسمه ظهر جدا، لما الله أعلم إن كان مدى الكلام ده صحيح ولا لا، رئيس القسم لما بيرشحوه على بعثة قال له انت ما تنفعش جزار، تنفعش جزار، وبقى طبيب عالمي، طبيب عالمي. لما بنسافر برخ ويقابلنا مئات مئات من الشخصيات المرموقة المرموقة اللي أمريكا بجلالة قدرها استفادت منهم، وإحنا رفضناهم لا لسبب إلا لأنهم مسيحيين، لا لسبب إلا لأنهم مسيحيين. عبقرة أفزاز في كل علم برا موجودين ويشهدوا على إن اتقفلت قدامهم الأبواب. أنا قريت بورقة دي عشان أقول إن الأمور دي ضد البلد، لأن أي واحد عنده انتماء للبلد وقلبه على البلد ما يضحيش بأي شخصية أو أي موهبة ويرميها لأن ده مسيحي أو غير مسيحي. لا، أنا خايف على بلدي وقلبي على بلدي، شايف فلان ماليش دخل بملته ولا عقيدته، ماليش دخل ولا ديانته، وما يجيبش تذكر الديانة لا في الوظائف ولا في الأعمال ولا في أي حاجة. قلبي على البلد، يبقى أخد فلان ده بغض النظر عن عقيدته أو ديانته. المفروض المفروض وده يكون سبب تقدم البلد ونمو البلد وازدهار البلد، ومعشان برا ما يتهموناش بالتخلف، ما يتهموناش بالتخلف، لان دي اساليب تخلف، اساليب تخلف. هيجي الوقت اللي ينتهي فيه الكلام ده، ينتهي ويختار الصالح للمكان المناسب، ولا يختار الانسان على اي اساس، على اي اساس غير الكفاءة، غير الكفاءة. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ورنم جراح حبيبي غلي علي، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إليه. ترنيمة 82، جراح حبيبي صليب الحب، أثر المسامير، إعلان الحب الإلهي العجيب. لما الله له كل المجد أعلن تدبير خلاصنا في الكلمة المتجسد، هو بذاته أخذ صورة إنسان بلا خطية، ومات نيابة عن الإنسان، موت نيابي، وبموته أمات الموت، بموته أمات الموت. ممكن العقل البشري يرفض الصليب ويرفض موت الابن الحبيب، لكن ده سر خلاصنا، سر خلاصنا. ما فيش سكة للخلاص غير الصليب والدم. ويقول النبي أشعيا قبل الصليب بقرون طويلة، يقول بجراحاته شفينا، بحبوره شفينا، بجراحاته شفينا. سر الشفاء الروحي، سر الشفاء الأبدي، سر الخلاص هو جراح المسيح. عشان كده بيرنم المرنم ويقول جراح حبيبي غلي علي، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. عيني إلى الحمل المذبوح، هو موجود معانا. كل اللي يشتهي يتملى فيه بالإيمان هيتمتع به. عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح، لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح. قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة البهية، وشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني. في عدد الناس بتغلط فيه، عدد 4 يقول مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق ومليش غيره هو، وفي ضي حبه شايف صورتي أنا في قلبه من جوه، بيحبني أنا، لأني مهما حبيت ما أقدرش أقول بحب، أنا غلبان في حبي. في ضي حبه ونور حبه شايف صورتي في قلبه من جوه، لأنه بيحبني محبة أبدية. ترنيمة 82، جير حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، جير حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح، عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح، لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح، لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح، جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة البهية، قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة البهية، وأشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني، واشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني، جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي، طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان، طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان، مالي علي حياتي شايفه بالإيمان، مالي علي حياتي شايفه بالإيمان، مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان، مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان، مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان. من جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطي يا جرح حبيبي، خلتني أكره كل خطيئة، واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق ومليش غيره هو، مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق ومليش غيره هو، وفي ضي حبه شايف صرتي في قلبه من جوا، وفي ضي حبه شايف صرتي في قلبه من جوا. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطيئة، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطيئة، واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. هاتوا ربط عشر أوتار وسبحوا مخلصنا البار، هاتوا ربط عشر أوتار وسبحوا مخلصنا البار، حبيب القلب اللي في صليبه صرنا أحرار، حبيب القلب اللي بصليبه صرنا أحرار. جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتى من قلبي اللي أحسن إليا. بسم الله والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. كلموني ناس خلال الاسبوع ده، بيقولوا بنتنا سابت البيت. طيب بتشوفوها؟ قالوا ممكن. بتكلموها؟ ممكن. طب ما تجيبوها نقابلها؟ قالوا لا، هي رافضة. طيب ما دام هي رافضة هنعمل لها ايه؟ كلمونا تاني وألحوا في الطلب، وقالوا خد نمر التليفونها وكلمها انت يمكن تسمع الكلام. المهم طلبناها في التليفون، مين؟ قلت لها انا فلان الفلاني. المهم قلت لها انا بكلمك بلسان المسيح له كل المجد، وبمعنى اصح المسيح هو اللي بيكلمك. قالت لي ما اي انسان ممكن يقول كده، واي عقيدة او دين ممكن يقول كده، يقول لي المسيح بيكلمك، فلان بيكلمك، النبي فلان بيكلمك، اي حاجة. قلت لها ازاي؟ قالت اه، هو المسيح زاد ايه عن اي نبي تاني، هو وكل الانبياء متساوي. قلت لها بنتي المسيح له كل المجد، يختلف تماما مش بس عن الانبياء، عن كل بني البشر، لان كل انسان اخطأ، كل انسان في الوجود اخطأ، اما المسيح فلم يعرف خطية. قلها كل انسان يحيا ويموت، اما المسيح فهو الحي ولا يموت. كل انسان مخلوق من تراب، المسيح وحده هو المولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. قلت لها بنتي المسيح يختلف عن الكل، لان المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد، الله اللي ظهر في الجسد، والسكة اللي انت ماشية فيها صعبة توديكي جهنم، هتسيب المسيح هتروحي جهنم. وقلت لها أنا لما كنت بروح أقابل المرتدين في مديرية الأمن، لما الولد يرفض ويصر على إنه يسيب المسيح ويمضي، كنت بقول له أنت بتمضي على سك هلاكك. عارفين في الآخر تقول لي إيه؟ تقول لي أنا اتشرفت بمعرفتك وأنا حمضي على سك هلاكي. قلت لها مع السلامة وقفلت التليفون، ودي كان اخر كأن حمضي على سك هناك. ليه بقول الكلمتين دول؟ ما اخد كلمتين قالهم ربنا لمعلمنا يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، بعد ما كلمه على السبع كنايس والرسائل الاساق، فقال له اصعد هنا او الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. اصعد الى هنا، اطلع فوق فوق. رب المجد يسوع يقول اخذ بطرس ويعقوب يوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين. خدوا بالكم من الكلام. يوحنا ربنا قال له ايه؟ اصعد الى هنا، اطلع فوق. قال لبطرس ويعقوب يوحنا ايه؟ صعد بهم الى جبل عال ايه؟ منفردين. يقول الوحي المقدس عن ابينا داود المبارك، يقول وحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. وحي الرجل القائم فين؟ في العلا. يوحنا اصعد هنا، بطرس يعقوب يوحنا ياخذهم إلى جبل عالي منفردين. أبونا داود الرجل القائم في العلا. أنا بقول العينات دي ليه؟ وليه بدأت بالبنت دي؟ البنت دي فين؟ اصعد الى ايه؟ الى العلا. اللي كان كاتب لي سؤال دلوقتي وبيقول لي لما اقرا في الانجيل وصلي شويه مش كفايه، مش كفايه، فقلت له دي عيشه الشواطئ، العيال اللي بتبلبط في الميه، بتبلبط في الميه. النهارده الله له كل المجد اللي حاضر معانا بعت لنا رساله لكل المسيحيين لكل المسيحيين. المسيحية ما هياش عيشة في الوادي، ما هياش عيشة في الوادي. أمال المسيحية ايه؟ مسيحية صعود الى العلو، الى العلو. مش كفاية ان انا اصلي شوية؟ مش كفاية ان انا اقرأ في الكتاب؟ لا يا حبيبي، ده المسيح له كل المجد، اشتراك وانت ملكه، وقتك ملكه، قرشك ملكه، بيتك ملكه، عيالك ملكه، جسدك ملكه، لسانك ملكه، كل شيء يبقى له هو. يعني ايه؟ يعني لا هنشتغل ولا ناكل ولا نشرب؟ ده العالم يقول كده. اقول لك يا ريت، يا ريت لا نشتغل ولا ناكل ولا نشرب. بتكلم بالروح مش كلام الجسد. هو اللي تعبنا، اللي تعبنا المسيحية الشكلية. مش كفاية ان انا بروح القداس؟ مش كفاية ان انا بتناول؟ مش كفاية ان انا بأدي الواجب اللي عليا؟ ايه الواجب اللي عليك؟ هو ربنا مش عايز واجب، مش عايز فريضة، ربنا عايز حب. ويوم الانسان المسيحي ما يحب يعيش لربنا، داخل طالع مع ربنا، يهونش عليه، يعمل غلطة واحدة، صدقوني يعمل غلطة ولا ثانية تضيع، دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم ثاني. وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني، هانت هانت هانت. قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا. خسارة لما نحب ربنا نعيش له بالكامل، داخل طالع معاه، ماليش غيره، ماليش غيره. قريب هكون معاه، قريب هتقف وتقفي قدامه، قريب هيقول لي اعطي حساب وكالتك، عملت ايه في العمر اللي اديتهولك. اصعد الى العلا. النهاردة دعوة، دعوة للصعود، دعوة للرفعة، دعوة للحياة المسيحية الحقيقية، الحقيقية اللي فيها مش هحاسب ربنا، اقول له انا صليت لك، انا صمت، انا قريت في الكتاب، انا رحت الكنيسة. لا، اقول له انا للرب، انا للرب. صحيح دبورة قالت انا للرب ازمر، انا اقول له انا ليك يا رب، انا ليك، كل ملكا ليسوع، كل. اصعد الى العلا. اولا قد احنا بنقدم الدعوة بلسان الروح القدس، بلسان المسيح له كل المجد، بيقول لكل واحد اصعد الى العلا، اطلع فوق، اطلع فوق. زي ما قلنا زمان ابعد الى العمق، خش جوه. النهاردة بيقول اطلع فوق، اطلع فوق. لكن واحنا بنقول الدعوة نمرة واحد، في مقاومات، مقاومات، مقاومات من خارج، وعلى رأس الذين هم من خارج الشيطان. يقول لك ايه انت عايز؟ ايه عايز؟ تبقى قديس؟ الشيطان عايز، ما انت كويس كده، ما انت كويس. مقاومات عدو الخير، يكره نمونا الروحي، يكره زيادتنا في الروح، يكره علونا، يكره دخولنا للعمق، يكره ان احنا نحب ربنا محبة كبيرة. يقول لك ما كفاية كده، كفاية كده، ويدخل لك من جوه من داخل. اما ان يخلي الواحد يرنخ ويكسل، اقرأ في الكتاب، مش قادر دلوقتي، قوم صلي، لا لا لا لا، دي كذبة. وماله كذبة؟ كانت حتى تمشي الحال نكذبها، دي كذا، ده غش. يخلي الواحد ايه؟ يعيش المسيحية اللي هي بيسموها ايه؟ لا ابيض ولا اسود، يبقى ايه؟ بين البنين، يعرج بين الفرقتين. ودي حاجة ما يحبهاش ربنا اطلاقا، يا كده يا كده، يا جوه يا بره، يا ابيض يا اسود، يا معايا يا بره، مش معايا. فيش واحد يعيش مع ربنا ويقول لك كذبة بيضة وكذبة سودة، لا، ولا يمسك العصاية من النص، فيش عصاية من النص، ولا عرج بين الفرقتين، ولا بوشين، ولا بلسانين. في مسيحي حقيقي، مسيحي حقيقي. او يجي يقول الشيطان، يجي لفلان وعلان مقاومات، يجي يقول له انت كويس قوي، ويطلعها في دماغه. ام فلان يقول لك انا غني، انا احسن من ناس كتير، انا غني وقد استغنيت، ودي علامة من علامات الزمان الاخير. الواحد يقول انا غني ولا حاجة لي الى شيء، ده انا بصلي، ده انا مواظب على القداس، ده انا كويس، ده انا، ويجي له الصوت يقول له يا من تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولا تعلم انك انت الشقي والبائس وعريان وفقير وأعمى، أشير عليك لكي تستغني أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستر عورتك، وثيابا بيضا لكي تستر عورتك، وتكحل عينيك بكحل لكي تبصر. يعني خذ المسيح، خذ المسيح الدفى بي والدائرة فيه وتستر بي وبخلاصه، ما فيش غيره. الشيطان يقول لك انت احسن من ناس كتير، انت مش محتاج لحاجة، انت مش بتدفع العشور وبتحضر القداس وبتعترف وتتناول وفي نفس الوقت تبقى كذاب، مش انت يعني، يبقى فلان كذاب وحرامي وغشاش واكل مال الايتام والارامل. والشيطان يقول لك كويس انت بتروح الكنيسة، ده انت احسن من ناس كتير. لا لا، مش احسن من ناس كتير، وما تقس نفسك على الناس، قيس نفسك عليه، هو ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. اقيس نفسي عليه، انا ماليش دخل بالناس، ماليش دخل بالناس، يبقى في مقاومات ولا يهمك. الشيطان يقومك يقول لك انت كويس، قول له لا انا مش كويس. الشيطان يقومك يقول لك انت مين عشان ترتفع وتطلع فوق، ولا عايز تطلع فوق الجبل، انت مين؟ انت واحد من القديسين. قول له انا انسان غلبان، انا شوية تراب، ربنا اداني كل المواعيد، كل وعد في الكتاب هو ليك وليكي وليا، كل المواعيد دي لينا. لما قال اصعد بيقول لك اصعد، لما قال ادخل العمق بيقول لك انت ادخل العمق، لما قال رجل وحي الرجل القائم في العلا، ممكن ربنا يرفعك ويخليك تعيش فوق الفوق وتعيش مسبي وترنم وتسبح وتمجد اسم الله وتعيش زي ما أباءك عاشوا، زي ما أباءك. سيبك من المقاومات، سيبك من ندوس على عدو الخير، قل له أنا ابن للرب، فداني واشتراني واداني كل شيء، كل شيء، ومكتوب كل شيء هو لكم. قاوموا إبليس فيهرب إيه؟ فيهرب منكم. مقاومات، مقاومات. المهم إحنا الليلة دي هنطاوع كلام ربنا وأقول له رب ارفعني لفوق. انت بتقول لي اصعد الى العلا، انا عايز اطلع فوق، انا وحش، مش مهم، مش مهم. هو مش بيكلم ناس كاملين ولا بيكلم ناس قديسين، ده عايز الكل يطلعوا فوق. في مقاومات هو كفيل بيها، هو هيحارب عنا، هو هيرفعك بايده، هو انحنى في صورة الناس في شكل العبد عشان يرفعنا، عشان يرفعنا. رغم المقاومات لكن الله هيغلب ويعطينا بركات، بركات. اصعد الى العلا البركات. نمرة واحد، ربنا لما يرفعنا لفوق نرتفع عن الارضيات، نرتفع عن الزمنيات، يرفعنا من الوادي زي فلانة المدفونة وهي لسه عايشة ميتة بالحياة، يرفعنا عن الزمنيات عن الفانيات ويودينا فوق الجبل، فوق الجبال سكننا الى مدى الحياة، وفي كل الاحوال مسكننا املاه يا روح الله، يا روح الله املكنا، يا روح الله اطلقنا، وباسم يسوع اطلقنا. ترتفع عن الارضيات. الناس اللي هم مهتمين بالارضيات تلاقيهم عمالين داخلين في حسبة دائمة، حسبة دائمة، الشغل ياخدهم والفلوس والحسابات والتجارة وا وا وا، وان كان راجل على قده يبقى معبوده القرش، وان كان راجل شهواني يبقى معبوده الشهوة. عايش انسان ارضي، انسان ارضي، عايش انسان جسدي، واهتمام الجسد ايه؟ موت. لما نطلع فوق ترتفع عن الارضيات، تبقى انسان روحاني، انسان روحاني، لا يهمك مال ولا ربح ولا الدنيا بحالها، لان فوق هتعرف الامور السمائية وتشبع بربنا وتكتفي به وتقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. هترتفع عن الارضيات، ترتفع عن الارضيات، تختلف تماما عن العالمين، عن العالمين. هتبص من فوق تلاقي الارضيين بيعملوا كذا بس انت ما بتعملش كده، تلاقي الارضيين مشوارهم كده انت مشوارك مختلف، تلاقي الارضيين بيتكلموا في حدوته مش بتاعتك، مش بتاعتك، ليهم لسان مش بتاعك. هتختلف، هترتفع عن الارضيات. عن يا سلام، صدقوني وانا بتأمل، احنا خلصنا السلسلة المرة اللي فاتت اللي هي سلسلة ايه؟ مخلص، معلش انا كان لي صديق قاعد قدامي اول امبارح، حاولت افتكر اسمه يمكن مدة طويلة كده وكنت محرج جدا. خلصنا سلسلة مخلصي، سلسلة ايه؟ مخلصي. بعد ما خلصنا السلسلة وروحت من هنا، انا قلت قبل كده ان من اول ما بمشي من هنا يبتدي فكري ينشغل يوم الجمعة اللي جاية هتكلم في ايه بنعمة ربنا. فروحت على قد ما ربنا اداني وقت، قعدت اجمع واتأمل واقرا واصلي واكتب عربي وانجليزي و و و و لغاية ايه؟ لغاية النهاردة. وبعدين لقيت ربنا الاجنده اللي انا بكتب فيها كده مسكتها ورحت قافلها وحطيتها هنا، ولقيت ربنا بيشغلني لان اللي كلموني في التليفون والمكالمه اللي عملتها شغلتني مشغوليه كبيره وغيرت الفكر تماما تماما، وشعرت بالحاجة الشديدة ان احنا نرتفع عن الامور الارضية ونطلع من الوديان، والله يرفعنا بالحب والحنان ويعيشنا فوق. عيني مرفوعة الى الابدية، مشتاق للحضرة البهية، عيني الى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح لكي اقبل سر شفائي وهي الجروح. عايز اقول لك ما تكتفيش بحاجة، قول له ارفعني فوق يا رب، قول له ابطل كل مشغولية عالمية في قلبي، خليني انشغل بيك وحدك، ليكي مطالب ما تجوزتيش، ربنا هيجوزك في الوقت المناسب بس انشغلي بربنا، ما خلفتيش ربنا هيديكي بس انشغلي بربنا، لينا مشاكل لينا معطلات سيب المشاكل عن ربنا قولي له اشغلني بيك، اشغلني بيك وحدك يا رب، ارفعني لفوق ارفعني لفوق، ما تسيبنيش افكر في الامور الزمنية وحسابات الارض، واحد زائد واحد يساوي اتنين، واشيل هم النهاردة وبكرة، لا يا رب خدني في ايدك وارفعني، ارفعني يا رب ارفعني. وهو يرفعنا ويشيل عننا كل هم كل هم، وهو حلال المشاكل حلال المشاكل، ما تستناش تحت وتقعد شايل الهم وخدك على ايدك وتعبان وتقول هيحصل ومش هيحصل، لا لا لا لا، قول له ارفعني من النهاردة، اصعد الى العلا، اصعد الى العلا، ترتفع عن الارضيات عن الارضيات. حاجة تاني، اصعد الى العلا عشان تكون مع المسيح في مجده. المسيح له كل المجد، زي الصليب له وجهين، وجهين صليب هوان ومجد، والمسيح له كل المجد، مسيح مهان ومسيح ممجد في ذاته، ممجد في ذلك. مسيح مهان ويقبل الهوان الى النفس الاخير، يقبل الهوان. في انسان بيعيش مع المسيح المهان، المسيح المسكين اللي ما يقدرش يعمل حاجة، اللي ما بيردش، لكن لما يطلع فوق يعيش مع المسيح المجيد صانع العجائب والقوات، والقوات اللي باسم يسوع المسيح الناصري. يكون العجب، يكون العجب. تكون مع المسيح في مجده. لما الرب اختار بطرس ويعقوب يوحنا وصعد بيهم الى جبل عال منفردين، المسيح له كل المجد كان معاهم، وعمالين يودوا ويجيبوا في الفكر يا ترى هو مين. احنا شايفين بيعمل عجائب، وبعدين يبصوا يلاقوا مهان مش قادر يرد، مش قادر يتكلم، مرة صاحب سلطان ومرة مهان. مين هو اللي قدامنا ده؟ الرسل، الرسل. لكن خد الثلاثة دول على انفراد وطلع بيهم فوق الجبل، وبعدين يقول الكتاب تغيرت هيئته قدامهم. غير شكل، تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. ايه ده اللي احنا شايفينه ده؟ فوقعوا ميتين من الخوف، ميتين اتكفوا زي الميتين تحت منه. بطرس يقول له نصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة. لكن بعد ما فاقوا من الغيبوبة بتاعتهم يقول الكتاب لم يروا أحدا إلا يسوع وحده، لم يروا أحدا إلا يسوع وحده. قال لهم ما تقولوش الكلام ده دلوقتي غير لما ايه، لا تعلموا احدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات. يعني خليني قابل الهوان، وبعدين لما يستعلن مجدي في الصليب تبقوا تقولوا اللي شفتوه، تقولوا اللي شفتوه. اصعد الى العلا عشان ترى مجد الله، ترى مجد الله، تشوف العجب، العجب. تشوف المسيح له كل المجد، هو صاحب السلطان اللي مكتوب عنه بالرؤية تسجد له كل ركبة مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، تجسو لإسم يسوع المسيح المبارك. تكون معاه في مجده ترتفع فوق، تشوف المسيح القوي القائم من بين الأموات، القائم من بين الشيطان. ينكر الصليب وينكر موت المسيح، يستعلن ليك مجد المسيح، وتعرف ان بموته امات الموت، بموته موت الموت اللي هو الحكم اللي سرى على كل نسل ادم. الرب بموته وهو في حال الجسد موت الموت، موت الموت. تكون مع المسيح في مجده، في مجده. ولما يستعلن مجد المسيح له كل المجد، لانسان يغيب عن الوعي. يعني لما معلمنا بولس الرب خده فوق وقال اعرف انسانا لست في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، ده صعد للسماء الثالثة للفردوس ورأى امور لا يسوغ النطق بها. من ساعتها معلمنا بولس قلبه تشعوت وقال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، لانه صعد الى العلا. اللي بيخلي المسيحيين مشدودين للارض لان مجد الله مش معلن ليهم. احنا رنمنا وقلنا الكلام بتاع الكتاب مجده على مصر يرى، مجده على مصر يرى، يستعلن مجد الملك المسيح وان هو الله اللي ظهر في الجسد، مجده على مصر يرى. ولما تصعد الى العلا نمرة ثلاثة هتكون في مركز القوة. احنا لوحدينا ناس غلابة، الشيطان يعمل ويسوي فينا، لكن لما ربنا ينحني ويرفعنا فوق، يرفعنا فوق، هنطلع فوق الجبل ومعاه في مجده، معاه في مجده، ونرتفع عن الارضيات. هيبقى ده مركز قوة، مش مركز قوة عالمية، لا لا، مركز قوة روحية، مركز قوة روحية. الشيطان هيبقى تحت الأقدام. أنا هدي لك مثال أرضي، مثال أرضي. زمان أيام الحرب، مش عارف في 73 هي إسرائيل خدت الجولان سنة كام؟ 67. الجولان ليه؟ هضبت الجولان لأنها هضبة مرتفعة، بسهولة جدا كان ممكن سوريا تضرب إسرائيل، لكن إسرائيل بكل شهوتها العسكرية اشتهت انها تاخد هضبة الجولان. ليه؟ عشان ما يكونش اسرائيل في مركز قوة بالضخ، مركز قوة تملي في الامور العسكرية. ما يكون انسان عالي يقدر يغلب، يقدر يغلب. وفي الامور الروحية مش رفعة ارضية ومش رفعة مكانية، يعني ده فوق وده تحت، لا، رفعة روحية. اما تكون في يد الله والله يرفعك، هتغلب، هتغلب، هتغلب كل قوات الشر. العالم ورئيسه الشيطان، رئيس هذا العالم هيكون تحت رجليك. تؤمر فتطاع، تؤمر فتطاع. سهامك وصلواتك تكون مقتدرة، مقتدرة. انت فوق مع المجيد، مع الممجد في ذاته، رب المجد يسوع. هتكون في مركز القوة، مركز القوة. هتتعلم حياة الصلاة المقتدرة، هتتعلم ان اسم يسوع فيه قوة وفيه سلطان. الله هيجملك بمواهب زي ما هتكلم، هتكون انسان غير عادي في مركز قوة. فاصعد الى العلا. اوعى تفكر ان احنا بنقول كلام واعظ، كل كلمة خدها ليك واطلبها وانت قاعد هنا، وانت اطلبها من ربنا واطلبيها. قل له ربي طلعني فوق وانقلني نقلة جديدة، نقلة جديدة، واديني القوة. لما ابونا داود جه يصلي ما قالوش يا رب قويني، احنا بنرنم ونقول قويني يا يسوع قويني، لكن ابونا داود لما جه يصلي قال له اعطي عبدك قوتك. يا سلام، اعطي عبدك. سمعين يا نصارى، سمع يا نفسي ويا كل نفس، اعطي عبدك قوتك، قوتك. ما هو لما يحل فينا بالايمان، بيقول لي يحل المسيح بالايمان في قلوبكم، هنبقى احنا مركز قوة، مركز قوة. ترتعب منك الشياطين والعالم يفزع منا، يفزع منا. سلام، مركز قوة. نمرة اربعة، لما تطلع فوق هتكون نور زي مدينة موضوعة على جبل، تراك كل عين، زي سراج موضوع على مكيال، يضيء لكل الذين هم في البيت، يضيء لكل بلادنا مصر. هتكون نور لما تطلع فوق الى العلا. صوتك يدوي، يدوي. تملي لما بيكون واحد في مكان مرتفع صوته يجي بسهولة للي تحت، يجي بسهولة، وتلاقي صوته عالي، عالي ومرتفع. اصعد الى العلا عشان تبان، يبقى لك سمعة، يبقى لك ريحة توصل لاخر الدنيا، صوتك يدوي. هتربح نفوس كثيرة لحساب مجد الله. اصعد، بلاش القعاد في الوادي، بلاش الحالة اللي انت فيها النهاردة، حالة اللي انت فيها النهاردة، قول له ارفعني لفوق، ارفعني لفوق، اشتغل فيا وفيا. ادي انائي في ايدك، شكله زي ما انت عايز يا رب، شكله. امين، امين. اصعد الى العلا عشان تكون نور ومنارة، نور ومنارة، منارة. عارفين الفنار اللي بيرشد السفن في البحار؟ انت تكون فنار، فنار. لما الهك ينور فيك وبيك، الناس تسترشد فيك وتهتدي من خلالك، وتسمع صوتك العالي والواضح، الصوت اللي يوصل الى الاقاصي، الى الاقاصي. دلوقتي ربنا لما شاف الكنائس والمسيحين تعبانين في الكرازة والرسالة والبشارة، ام ربنا رحمه في وجهين للاختراعات الحديثة، وجه هيستخدمه الوحش والشيطان، وجه تاني ربنا يستخدمه. فاستخدم الاختراعات الحديثة. دلوقتي ربنا عمال يكرس في كل مكان، في كل ركن في العالم، عن طريق الدش، عن طريق الكمبيوتر، عن طريق البلتوك، عن طريق الفيديو عن طريق معرفش بيسموه حاجات كتير انا يمكن معرفهاش، لكن ابتدى ربنا يبشر ويكرز. لكن عايزك تقوم يقول لك تعالى معايا فوق، اخدك على الجبل، انفرد بيك، اشددك، اقويك، املاك بالروح، افرحك، اعزيك، تعالى معايا، اصعد الى العلا الليلادي. قل له ربنا تحت امرك، قولي له انا تحت امرك، استلمني الليلادي وخليني نور. اخر حاجة اقولها، اصعد الى العلا لتجمل بالمواهب. ما فيش واحد جنب ربنا هو عايش في عشرة معاه إلا ما ربنا يجمله بالمواهب، يجمله بالمواهب. شوف لما قلنا عن أبينا داود بيقول واحد الرجل القائم فين؟ في العلا، مرنم إسرائيل، الحل موهبة تسبيح عجيبة، محدش على مدى الأجيال سبح زي معلمنا داود. حتى لما نيجي نتكلم نقول من تراتيل مزامير معلمنا ايه داود، موهبة موهبة. الله يخليك تغني على طول، ما هي التراتيل دي اغاني والمزامير دي اغاني، وامسرور احد فليرتل، امسرور احد فليرتل، والملطوس اللي نايم في الوادي ما يعرفش يرتل، ما يعرفش يرتل، لكن امتى هيرتل وامتى بقه يتفتح ولسانه ينطق؟ لما النعمة تلمس قلبه من جوه، لما النعمة تلمس قلب واحد يعمل لك جد ويقعد مكشر كده، نبقى احنا بنرنم وفرحانين ومتعزين وعمالين نقول انا فرحان بحبيبي فرحان وهو قاعد عمل لك كده. ايه يا ابني انت قاعد في جنازة، افرح بالرب. ده الامر بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرح. وتلاقي حتى اللي مش حافظ واللي ما معهوش كتاب تلاقي شفايفه عماله تتحرك ومبتسم وفرحان وحلف، فرحان وحلف. رنموا للرب ترنيمه جديده، يديلك مواهب فرح، تسبيح، تمجيد. ابونا داود يقول لمعلمنا يوحنا اصعد الى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا، يعني حوري لك مستقبل العالم كله إلى يوم مجيء. إيه ده؟ إيه ده؟ وأبونا يوحنا يحط لنا سفر نبوي، سفر الرؤية، سفر الرؤية، واللي احنا مش عارفين نفسره لأن اتوضع بالروح، ورؤية عجيبة عجيبة ادهاله ربنا بعد ما قال له اصعد الى هنا. اصعد الى هنا عشان ربنا يديلك موهبة الصلاة الدائمة اللي احنا محتاجين لها الايام دي، موهبة الصلاة الدائمة. بدل ما تتكلم وتتكلمي طول النهار وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، تدي ظهرك للناس والعالم وتبتدي ترعي مع ربنا، ترغي ليل ونهار طول ما انت صاحي ترغي معاه. ربنا يحب الرغاي، مش اللي في العالم بيرغي، لكن اللي بيرغي معاه، اللي بيرغي لك روح صلاح. واحنا قلنا يا الله ابانا في اسم يسوع البار، اعطي روح صلاح، صلاح باقتدار مواهب. لما نطلع فوق معاه، فوق في العلا يعني، وندخل لعمق الشركة معاه، الله يدينا روح صلاة، روح صلاة. هتلاقي كلامنا مع بعض يقل، ودينونتنا للناس تقل، والغلط في الكلام يقل، ونكتر كلامنا معاه، ونكتر كلامنا معاه. يديلك مواهب غير كده خالص. بيقول هذه الآيات يعني المعجزات تتبع المؤمنين، هذه الآيات تتبع المؤمنين. كنا بنصلي قداس الصبح، وأظن فصل الإنجيل النهاردة كان عن العذارى الحكيمات والجاهلات، وبعدين بيتكلم في الإبراكسيس عن لما خرجوا لشط النهر وجسوا على الرمل وصلوا حيث جرت العادة أن تكون هناك صلاة، وبعدين دخلوا بيت فيلبس الشماس، وكان لفيلبس 4 بنات عذارى كنا ايه يتنبأن موهبة نبوة، موهبة نبوة. فبيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. فجت لي بنت